مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. المكتشف الصغير. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء لما رباح. سيذهب شادي هذا الصباح في بعثة علمية إلى القطب الجنوبي لاكتشاف المناطق المجهولة، وسيكون برفقته بعض الرفاق وكذلك هرته مرجانة. وكانت السفينة التي تنتظر للرحلة تدعى نجمة القطب، وهي تستعد الآن لرفع المرساة والانطلاق فوق أمواج المحيط لتحقيق عمل عظيم في خدمة الإنسان. دارت الآلات وارتجفت المياه حول السفينة، وبدأ المودعون يرفعون أيديهم بالمناديل. انقضت عدة أسابيع والسفينة تجري فوق البحار، ولا يرى شادي غير الماء والفضاء، سهل واسع من المياه يمتد حتى الأفق ولا أثر لليابسة. ثم جاء يوم سمع البحارة القبطان يصيح: أيها الرفاق، تعالوا وانظروا، تعالوا! ركض الجميع إلى مقدمة السفينة فشاهدوا جبل الجليد يعوم فوق الماء ويرتفع إلى العلاء بشكل رائع، وهو يلمع في أشعة الشمس مثل الفضة. إنه شاهق كالجبل. إلى هنا، قال القبطان، هنا تبدأ منطقة المحيط القطبي، مملكة الأسود البحرية والحيتان. هنا بلاد البرد الشديد والرياح الجليدية. خرج شادي ومعه هرته مرجانة من غرفته إلى سطح السفينة، فشاهد منظرا غريبا، ففي كل ناحية انتشر الثلج والجليد، على الجبال جليد يتدلى كأنه الثريات، وفوق الممرات صفحة من الجليد من الزجاج المصقول. كل شيء على ظهر السفينة مغطى بالثلج الأبيض. لم يكن من السهل أن يمشي شادي، لأن طريقه تحولت إلى مزالق خطيرة، بينما السفينة ترتفع وتنخفض فوق الأمواج العالية. وبعد قليل وصلت السفينة نجمة القطب إلى منطقة جليدية، ولم تقدر على مواصلة السير، فتوقفت كأنها مربوطة بألف سلسلة من الحديد. لكن شادي قال للقبطان: هذا لا يهم، سوف نساعدك في فتح طريق للسفينة. وأسرع مع البحارة يحملون المعاول والرفوش، وبدأ تحطيم الجليد، وصار يتطاير في كل الجهات ويتصاعد منه أصوات قوية. ثلاثة من طيور البحر اقتربت من السفينة ثم حطت فوق المقدمة لتستريح. شاهد أحد هذه الطيور الهرة مرجانة فتعجب وقال: برر برر، غريب غريب، ما هذا الحيوان، ما هذا الحيوان؟ فقال الطائر الثاني: انظر، إن له شربان طويلان وعينه مثل اللصوص، لا شك بأنه حيوان خطير. فأسرع الثالث وقال: اهربوا اهربوا، إنه ينظر إلينا ويستعد للهجوم. لم تتعلم مرجانة أن الجليد خطر، وقد تعرضت للسقوط في أحد الشقوق الثلجية، لولا أن أسرع أحد العمال الميكانيكيين وأنقذ الهرة الطائشة أثناء عودته من صيد أسود البحر. حمل الصياد الهرة إلى شادي وقال له: هذه هرتك أيها المستكشف الصغير، كادت أن تغرق. خاف شادي على هرته كثيرا، وشكر المنقذ الذي أعادها وهو يقول: شكرا جزيلا، لقد اعتقدت أني لن أراها مرة ثانية. مسكينة مرجانة، إنها مبتلة بالماء البارد. فقال له الصياد: سوف نلفها بغطاء من الصوف ويعود الدفء إليها. تخلصت السفينة أخيراً من الجليد الذي أعاقها عن الحركة. فوصل المكتشف الصغير ورفاقه قرب الشاطئ في خليج يحميهم من الرياح. قال القبطان: سوف نطلق اسم شادي على هذا الخليج. ثم ربط بكفه على ظهر شادي بلطف ومحبة، فابتسم هذا شاكرا وفخورا في نفس الوقت. أنزل العمال من السفينة الأدوات والأجهزة، فانتقلت الجرافات والمؤن وآلات البحوث العلمية، ووضع المكتشف الصغير القاعدة، وبدأ بناء ملجأ للطائرة الطوافة هيليكوبتر. انتهى العمل في بناء قاعدة البحث العلمي، فقام المكتشف الصغير شادي بدعوة المساعدين ليشرح لهم خطة العمل. فوقف أمام خريطة القطب الجنوبي وقال: نحن الآن في هذه المنطقة، وهناك يوجد سلسلة من الجبال، والقطب الجنوبي في هذه النقطة. سوف نرحل في نهاية فصل الشتاء لاكتشاف هذه الجهات، وندرس خصائص الجو، ونقدم التقارير اللازمة، ومن الآن سنبدأ في العمل هنا حتى نكتشف بعض الظواهر الطبيعية التي تساعدنا في معرفة أسرار الفضاء. كانت مهمة المكتشف الصغير أن يرفع من الحرارة وأن يزيد من سرعة الهواء، كذلك يجب إطلاق بالون الاختبار في الجو، ثم يدرس سماكة الثلج. من أجل هذا لابد من نسف طبقة الثلج بالديناميت. فذهب ووضع كمية من المتفجرات، وأوصل بها الأسلاك اللازمة وربطها مع جهاز التفجير، ونادى على رفاقه للانتباه، ثم ضغط فانفجر اللغم وتطايرت قطع الثلج إلى الفضاء، وقد رافق ذلك صوت هائل وضجيج. فوضع المساعد يديه فوق أذنيه حتى لا يؤذيه صوت الانفجار. بينما كان المكتشف الصغير يتفقد الموقع الذي حول القاعدة، صادف في طريقه البطريق يتميل في مشيته، ولما وصل قرب شادي صار يدندن كأنه يقول: هل رأيت أيها السيد في طريقك الحوت؟ إنني أبحث عنه منذ يومين. فقال شادي في نفسه: ما أعجب هذا الحيوان الأعرج، كيف يقدر أن يعيش في هذه المنطقة الجليدية؟ تناول آلة التصوير وراح يأخذ له بعض الصور، والبطريق يلتفت إلى اليمين وإلى اليسار كأنه يفهم، وبعدها عاد يسأل: يظهر أنك لم تشاهد الحوت، سأذهب للبحث عنه، الوداع. وعندما رجع شادي إلى القاعدة ودخل إلى المطبخ، فوجئ بالطباخ يقول له: انظر يا سيدي، ماذا وجدت أمام الباب؟ ما هذا؟ إنها فقمة. نعم، إنها ترتجف من البرد، أدخلتها إلى عندي وصارت تقول أشياء لا يفهمها أحد. هي الآن تشعر بالدفء، هل تأخذها؟ إنها لطيفة وعاقلة. أخذ الطباخ سمكة فأسرعت إليه وفتحت فمها فألقاها فيه وابتلعتها بدون تأخر، ووقفت كأنها تريد واحدة ثانية. أشرف فصل الشتاء القطبي على الانتهاء، وأصبح الطقس أحسن من قبل. فقرر المكتشف الصغير أن يقوم بجولة في المنطقة، فوضع ما يحتاجه مع خيمته في الزحافة، وربط كلابه القوية الثلاثة إليها. وقف الرفاق يودعونه ويقولون: انتبه من العواصف أثناء الطريق. ابتسم كأنه يقول بأنه لا يخاف، وصاح بالكلاب وضرب الهواء بالصوت، فقرقع وانطلقت الكلاب، وراحت الزحافة تنزلق فوق الثلج الأبيض الناصع. سوف يعود المكتشف الصغير شادي بعد يومين، وهو الآن في طريقه نحو المهمة العلمية. كان شادي ضائعا في منطقة الثلج بعيدا عن القاعدة، والهواء الجليدي يصفع وجهه البارد، لكن المكتشف الصغير لم يفقد أعصابه، فهو شجاع جريء، يعرف أن القاعدة ليست قريبة وأن أصحابه سيبحثون عنه بدون شك. ولكي يساعدهم وقف أمام خيمته وتناول مسدسا خاصا وأطلق منه النار، فخرج سهم منير في الفضاء ثم انفجر في الجو، فظهر مثل قنبلة مضيئة زادت من لمعان الثلج عدة دقائق. هذه الإشارة سوف تدل أصحابه إلى موقعه فيسرع إليه لإنقاذه. لم تمضي فترة قصيرة من الوقت حتى ظهر نور من بعيد، ثم سمع شادي صوت آلة يهدر في الجو. إنه ربما، نعم هذا صوت محرك طائرة، وها هو الطيار في هليكوبتر. وصل وأصبح على مرمى النظر، رفع شادي يديه وصار يلوح بهما، وصارت الكلاب تنبح. تأكد الطيار من مكان شادي فأشار إليه ثم هبط بالقرب منه. لقد نجا شادي من الضياع في الجليد وعاد إلى القاعدة مع كلابه ولوازمه سالما. انتهى أخيرا فصل الشتاء القطبي الطويل، وهنا بدأت الاستعدادات والتجهيزات في القاعدة العلمية، وتحركت الجرافات الكبيرة تجر وراءها المقطورات المليئة بأدوات البحث العلمي. الهدف الآن هو القطب في أبعد نقطة فيه، ومع أن الطريق صعبة جدا فقد تقدم شادي سيرا على قدميه ليضع الإشارات حتى ينتبه السائق فلا يسقط بين التكسرات الثلجية. سقطت إحدى المقطورات في حفرة، ورغم المحاولات لسحبها فإنها بقيت هناك، فأصبح لابد من إفراغ حمولتها من الأدوات الضرورية. وبعد أيام طويلة قضاها شادي وأفراد البعثة، فاجتمع إلى الأعضاء كلهم وقال: لقد وصلنا أيها الأصدقاء إلى وسط القطب، هذا يوم عظيم في تاريخ العلم والشجاعة البشرية. إني أهنئكم على جرأتكم العظيمة وأشكركم على ما قدمتموه من أعمال باهرة. وهكذا انتهت مغامرات المكتشف الصغير شادي، وسوف يعود غدا إلى أرض الوطن، وهناك ستمتلئ صفحات الجرائد العالمية بأخبار رحلته البطولية، وتظهر صورته مع الفريق الذي رافقه إلى تلك المناطق المجهولة.